أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج إن كنتم صادقين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قالون بصلة ميم الجمع أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. الأصبهاني بإبدال الهمس قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أبو جعفر على الوجه السابق بصلة ميم الجمع أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. الأزرق بالتقليل والإبدال أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير أم يقولون افتريه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أبو عمرو بالإمالة واندرج معه وجه للصوري عن ابن ذكوان واندرج خلاد والكسائي وخلف العاشر أم يقولون افتريه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. خلف عن حمزة بالإمالة وترك الغندة أم يقولون افتريه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. أبو عمرو بالإمالة وإبدال الهمس